Lucien, la nouvelle étoile, تقدم الشبحانه في خطر عبد الله منسى سانكري بانويجي والسك في خطر الزهواني السك الناس مديون كعزهر اللي عندي زادتني وصيدي ربي يا ليلي يا ليلي وكعزهر اللي بعد ما كنت بالقيامة